تعفوية في موقف وخلاص، في شهادة تقدير مقصودة لصاحب إخلاص اللي اتحدى وعدى وجاهد علشان يرضيني، مرضيش إنه يعيش عادي كده زي الناس. مش تعين وأنا مثلك فرقة، قرب والجنة والله تستاهل شاكك مني، اصبر وايه المشكلة تتعب يا الله ما تتعب. النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم قاعد في بيته عند السيدة عائشة، وكان قاعد على راحته، وكان فخده باين قاعد على راحته في البيت يعني. وشوية استأذن أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم فضل قاعد زي ما هو يعني عادي، يعني أبو بكر الصديق مننا وعلينا يعني. وبعد كده هو استأذن عمر بن الخطاب، النبي صلى الله عليه وسلم فضل على حاله زي ما هو برضه، واخد راحته وفخده باين، ما حصلش أي حاجة. ولكن لما استأذن عثمان بن عفان رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم سوى ثيابه وسوى قعدته، قعد كده يعني بشكل مختلف. لما قاموا كلهم، سيدة عائشة راحت للنبي صلى الله عليه وسلم وسألته إيه الموضوع؟ يعني لما دخل أبو بكر الصديق ما عملتش حاجة، لما دخل عمر بن الخطاب ما عملتش حاجة، إنما لما دخل سيدنا عثمان بن عفان ليه يعني عدلت القعدة وسويت الثياب ليه؟ ساعتها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها رد غاية في الجمال، شهادة تقدير عظيمة لسيدنا عثمان بن عفان. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ طبعا منزلة عظيمة جدا جدا، رجل تستحي منه الملائكة، مش هو اللي بيستحي من الملائكة، لا، هي الملائكة اللي بتستحي من عثمان بن عفان. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم عن الأمة فقال: وأصدقها حياء عثمان، أصدق الأمة حياء عثمان بن عفان رضي الله عنه. يعني إيه أصدق الأمة حياء؟ يعني الحياء بتاعه صادق، مش متكلف، مش بيمثل إنه هو حيي، لا، هو بالفعل حيي. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. خلق عظيم جدا في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول الحياء شعبة من الإيمان. سيدنا عثمان اللي بنتكلم عليه ده آية في الحياء، آية حاجة غير عادية. شو بيقول إيه؟ ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شربت خمرا في جاهلية ولا إسلام، ولا زنيت في جاهلية ولا إسلام. إيه ده؟ يعني بالمناسبة ما زنتش في جاهلية وإسلام، ماشي. طب شرب خمر، ماشي. تمنيت تغنيت، ماشي. يعني ما، إنما ما مسستش ذكري من ساعة ما بيعت النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ده كتير. بالمناسبة ده إيه؟ ده حياء. هو حتى يعني وكأنه يقول: كيف تمس يميني ذكري وقد صافحت بها يد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طب ليه هو حرام؟ مش حرام، هو حيي، هو جاب سقف، ده جاب سقف هذا الخلق. بالمناسبة الخلق ده مش خلق النساء، النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في إيه؟ في خدرها. العذراء البنت الصغيرة بتكذب إزاي؟ يعني البنات اللي بتتكسف قصدي، يعني تمام، البنات اللي بتتكسف، النبي صلى الله عليه وسلم لا، كان بيستحي كده حياء شديد جدا جدا. طيب هو ايه الحياء؟ معلش، لان ممكن حد يقول ايوه ممتاز، خلق الحياء عثمان النبي صلى الله عليه وسلم. هو ايه الحياء؟ اسمع تعريف ابن حجر: الحياء هو خلق يحمل على اتيان الحميد وترك القبيح. بس الحياء خلق، الخلق هيئة النفس، انت شكلك، الخلق شكلك من بره، الخلق شكلك من جوه. فالحياء هو خلق يحمل، يشيلك كده ويدفعك ان انت تعمل ايه؟ ان انت تعمل الحميد بس، وتترك القبيح. بالمناسبة مش بس الحرام تسيبه، ده لو كان حلال بس قبيح ما تعملوش. مش بس الواجب تعمله، لا، ده لو كان مش واجب بس حميد تعمله. الحياء يحملك على ده، يدفعك لده ان انت تروح له. طيب ايه انواع الحياء؟ عد معايا. واحد، حياء من الله، وده اعظم انواع الحياء. تعرف اللي بيستحي من الله ده حاجه تانية خالص، بيتكسف من ربنا. واحد بيتكسف. طب يتكسف من ربنا ليه؟ يعني يتكسف ويستحي انه يعصي ربنا سبحانه وتعالى وهو يراه. يعني يتكسف. عارفين لما يكون حد بيغير هدومه، ومره واحده كده حد يدخل عليه وهو متعري، تلاقيه يخبي نفسه بسرعه ويرتبك، وممكن يزعق ويعمل تصرف كده يعني عنيف كده، اللي هو ايه، استروني. هو ده، ده الحياء مع الله عز وجل كده، ان هو لو عمل الغلطه يبقى مش عارف يروح فين، مش عارف يعمل ايه، استروني. طب ما تروح منين؟ من ربنا. فتلاقيه دايما يتوب بسرعه ويرجع بسرعه، عشان هو خاطر هو فعلا بيستحي من الله عز وجل. فاللي بيستحي من الله عز وجل يستحي ان هو يعصيه وهو يراه فيرجع بسرعه، او يمتنع اصلا عن المعصيه. طيب ايه كمان؟ يستحي من ترك الطاعه بعد الانعام. ربنا سبحانه وتعالى عمال ينزله نعم نعم نعم نعم نعم، المفترض ان هو عمال يطلع طاعات، ها يلا اكتر، يجي وقت نفسه تحدثه بالكسل، مش قادر اعمل، هتسيب؟ يتكسف. عيب، ده انت لسه جاي لك، ده لسه ساترك، ده لسه كرمك، ده لسه مزود لك مرتبك، ده لسه. نعم كتير. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كتير جدا. وما بكم من نعمة فمن الله، كتير. وبعدين تسيبها؟ مش هتعرف. فتستحي، فتفضل مكمل في الطاعة. طب ايه كمان؟ تستحي من الجزع عند البلاء، ان انت ينزل عليك بلاء فتجزع. وليه؟ خلاص، حكيم، وهو بحكمته ابتلاني، فانا استحي ان انا اجزع. ده حياء من الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول استحيوا من الله حق الحياء. فقال الصحابة يا رسول الله إننا نستحي، والحمد لله احنا بنستحي من ربنا سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم ليس ذاك، لا، مش اللي في دماغكم، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى. تفكر في إيه؟ إيه اللي داير هنا؟ إيه اللي موجود هنا؟ بتفكر في إيه؟ الله عز وجل مطلع على اللي أنت بتفكر فيه. هل في حاجة بتفكر فيها تتكسف الناس تطلع عليها؟ لو كان فيه، الله عز وجل أولى بهذا الحياء. طب إيه كمان؟ قال أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، ينزلش إلا الحلال، وتتذكر الموت والبلى، تتذكر الموت وإن أنت هتبلى، فما تفتكر ده خلاص تهون الدنيا. قال ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. هو ده الحياء من الله عز وجل. تعرف تعمله؟ عايز تمشي ورا سيدنا عثمان؟ أهي شهادة التقدير واضحة، بس خليك صاحب حياء. طيب ده الحياء من الله عز وجل. اتنين، الحياء من الناس. طيب يعني ايه الحياء من الناس؟ انت تتكسف من الناس، تستحي ان انت تشوف حد محتاجك وما تروحش، تستحي ان انت تظهر قدام الناس بشيء غير لائق، تستحي ان انت تكون من المجاهرين، تستحي من الناس. بالمناسبة اللي جوه قلبه حياء ما يعملش اي حاجة كده يعني مش فارقة معاه، لا يعني، لا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك ايه، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. طبعا الحديث ده له يعني طريقين للفهم. ممكن تقول إيه؟ إذا لم تستحي، مدام أنت مش مكسوف من اللي أنت بتعمله، فاصنع ما شئت، خلاص مفيش مشكلة طالما انت مش مكسوف، انما لو كسفت ما تصنعش. وممكن يكون الفهم بقى حاجة تانية، يعني اللي هو ايه، ان الناس اللي ما بتتكسفش بتعمل اي حاجة ولا بتفرق معاها. فانت ايه، انت فين؟ فمهم جدا مسألة الحياء من الناس، تترك القبيح وتأتي الحميد. طيب ده الحياء من الناس، ايه كمان؟ الحياء من النفس، ان انت تستحي من نفسك. طب استحي من نفسي ازاي؟ يعني ان انت لا تلقي بها الى التهلكة، ان انت ما تطعمهاش حاجة حرام، ان انت ما تحطهاش في موقف لوم، ان انت تظهر بيها في احسن واعلى الدرجات، ان انت تكون حيي، يعني تحط نفسك في مواقف المحامد، تكون رجل حميد لا تذم. كده انت بتستحي من نفسك وبتحترم نفسك. لو سمحت، الطريق ده والله طريق مش عايز اقول سهل، بس طريق موجود، والشهادة دي شهادة عظيمة تأتي بخيري الدنيا والآخرة. فكر، يمكن دي الحاجة اللي تميزك، ويمكن هي دي الشهادة اللي تدخل بيها الجنة، تدخل مع سيدنا عثمان. ودايما افتكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء لا يأتي إلا بخير. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله. كلمة قالت عفوية في موقف وخلاص، دي شهادة تقدير مقصودة لصاحب إخلاص، اللي اتحدى وعدى وجاهد علشان يرضيني، مرضيش إنه يعيش عادي كده زي الناس. مش تعين وأنا مثلك فرقة، إلا قرب إلا قرب، والجنة والله تستاهل شاكك مني، اصبر وايه المشكلة، تتعب يلا ما تتعب.